بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله يا الأخوة والأخوات ومع سلسلة الفقه الميسر. اليوم نأخذ باب مهم جدا من أبواب الصلاة، وهو باب صفة الصلاة. هذا بيت القصيد كما يقال من كتاب الصلاة. نريد أن نعرف كيف نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، جاءه الوفود في السنة التاسعة، ولذلك سميت السنة التاسعة بعام الوفود. وفدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أقوام، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. من هذه الوفود مالك ابن الحويرث، جاءه وقومه يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا في المسجد، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصلى لهم صلاة عملية، والركوع والسجود ينزل صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك مالك ابن الحويرث رضي الله عنه ممن وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حضرها كما يقال صوت وصورة. فمن أهم الأمور أن يعرف المسلم كيف يصلي. اليوم أيها الأخوة والأخوات، كثير من الناس يصلي تقليدا، تقليدا لأمه لأبيه للناس، هذا خطأ. نحن إذا نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأعرض لكم الآن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل إن شاء الله سهل وميسر كما ثبت في السنة. إذا جئت إلى الصلاة بعد أن تنوي بقلبك، والنية أمرها سهل، ولا تتلفظ بلسانك، لا تقول نويت أن أصلي، فهذه بدعة. لماذا بدعة؟ لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أبدا في أي صلاة نويت أن أصلي، ولم يفعله صحابته الكرام مطلقا، ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة. إذن تنوي بقلبك، ثم ترفع يديك حذو المنكبين أو فروع الأذنين، حذو المنكبين أو فروع الأذنين، الله أكبر، تضم يديك، الله أكبر، ثم تجعل اليمنى على اليسرى على الصدر، يعني تقريبا على الثديين أو أدنى منهم قليل، إما تضع اليمنى على اليسرى أو تقبض باليمنى على اليسرى. بعض الناس يصلي هكذا، هذا خطأ، أو يصلي هكذا، هذا خطأ، وبعض الناس يضع يده هكذا على النحر، هذا خطأ. إنما الصواب اليمنى على اليسرى على الصدر هنا أو أسفل منه قليل، أو تقبض، ثم تقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أو تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما ينقى بالماء والثلج والبرد. هذا مرة وهذا مرة. ودعاء الاستفتاح هذا سنة، لو أنك نسيت ليس عليك شيء. ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وهذه سنة أيضا. ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة كاملة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفاتحة. ثم تقول آمين، يعني اللهم استجب. ثم تقرأ سورة قصيرة من القرآن أو طويلة بحسب ما ورد في السنة، الآن ما عندنا وقت، لكن هذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقرأ القصيرة أو بالطويلة. ثم إذا فرغت من السورة القصيرة تقول: الله أكبر، وترفع يديك. بعض الناس ما يرفع يديه إلا عند تكبير الإحرام، هو ليس بواجب لكنها سنة. ترفع يديك إلى المنكبين أو فروع الأذنين وتقول: الله أكبر، ثم تركع وتجعل رأسك حيال ظهرك. يقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يركع كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر من شدة استواظر، يعني زاوية 90، ورأسه كذلك، كان لا يشخصه ولا يصوبه، يعني ما ينزل رأسه في الأرض ويرفع في السماء، رأسه مقابل ظهره. هذا هو طريقة الركوع. وكان يقبض صلى الله عليه وسلم بكفيه على ركبتيه، كأنه يمسك في ركبتين في الركوع، ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 مرات. ويجوز أن يزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لو كانت صلاة طويلة يكثر من التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. انتبهوا يا إحنا، السنة في الصلاة ترفع يديك 4 مرات، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد، ولك أن تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى غير من الأذكار. لكن لا تزيد من عندك. اليوم بعض الناس ربنا ولك الحمد والشكر، منين جبت الشكر هذه؟ قال يا أخي الله مو هو الشكر مو لله، الشكر لله لكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الشكر لم تثبت، الثابت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إلى آخره. فلا تقول الشكر في هذا الموضوع، وقله خارج الصلاة، ربنا لك الحمد والشكر في أي وقت. ثم تسجد، هل تضع يديك أو ركبتيك؟ مسألة يسيرة وخلافية بين العلماء، والظاهر من النصوص أنك تقدم اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبته، والخلاف في هذا واسع. ثم تسجد على 7 أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكفين والركبتين والقدمين، هذه 6، والجبهة والأنف 1، جبهة والأنف، وتحرص على أن تكون الجبهة على الأرض والأنف على الأرض أيضا، والكف تحرص السنة أن تجعلها تجاه القبلة، وكذا القدمين، أطراف القدمين تجاه القبلة. ثم تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ولك أن تزيد كما قلت في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ولك أن تزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتدعو بما تشاء، لأن هذا موطن دعاء، الصلاة فيها أكثر من موطن للدعاء، منها هذا الموطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، قامن يعني جدير أن يستجاب لكم في هذا الموضع. ثم تقوم إلى بعد السجود وتقول الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة، إما تكرار رب اغفر لي، وليس مرتين كما يظن البعض أو 3، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني كان يكررها أكثر من مرة، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني، فهذا أيضا من الدعاء. الدعاء المشهور عندنا احنا متعلمين منذ الصغر رب اغفر لي ولوالدي، هذا ليس من السنة في هذا الموضع، ليس من السنة. إذا بين السجدتين من السنة تقول رب اغفر لي تكررها، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ثم تسجد السجدة الثانية الله أكبر، وتقول مثل ما قلت في السجدة الأولى، هذه ركعة كاملة الآن انتهينا منها. ثم تقول من ركعة ثانية وبنفس ما ذكرنا من البداية إلى النهاية، ما عدا دعاء الاستفتاح طبعا يقال مرة واحدة. ثم تجلس للتشهد الأول وتقول التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحيح أنه لا فرق بين التشهدين في الذكر لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق، فتقول التشهد مع الصلاة الإبراهيمية ثم تقول الركعة الثالثة. فإذا استقمت كبر وارفع يديك، وهذا هو الموطن الرابع من مواطن رفع اليدين في الصلاة. قلنا الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، الثانية عند الركوع الله أكبر، الثالثة عند الرفع من الركوع سمع الله حمده، الرابعة عند القيام للركعة الثالثة. إذا قمت تقول الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية دون سورة قصيرة. السورة القصيرة إنما تكون في الركعة الأولى والثانية، ثم في الركعة الثالثة في المغرب أو الرابعة في العصر والظهر والعشاء تتشهد التشهد الأخير، تقول التحيات لله اللي ذكرناه وتقول الصلاة الإبراهيمية ثم تستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم تدعو. وهذا موطن ثاني للدعاء بعد السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعلم أحد الصحابة أن يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعلم صحابيا آخر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. كل هذه أدعية تقال بعد التشهد وقبل السلام، وهذا هو موطن الدعاء وليس بعد السلام كما يفعل بعض الناس. بعد السلام ذكر استغفار وتسبيح وتحميد، أما قبل السلام فهو موطن دعاء. ثم تسلم عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولو زدت وبركاته عن اليمين جائز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه تقريبا يعني صفة الصلاة مختصرة مختصرة كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحرص أيها الأخوة والأخوات على أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ نتفقه في الدين ونسأل أهل العلم حتى نصلي الصلاة الصحيحة التي أمرنا الله عز وجل بها، ونحقق فيها قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.